مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. هذا كلام الماتن، هذا كلام الماتني. ونأتي الآن إلى شرح هذا الكلام. الكلام في لسان العرب هو ما يحدث من تموج الرئتين ويصدر على اللسان وينطق به اللسان. والكلام في الاصطلاح اصطلاحا والكلام في الاصطلاح اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. الكلام في الاصطلاح اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها. وينقسم الكلام إلى أنواع من حيثيات مختلفة أو من جهات مختلفة. أولا، من حيث ما يتركب منه الكلام، فالكلام ينقسم إلى أنواع من حيثيات متنوعة مختلفة. أولا، من حيث ما يتركب منه الكلام، وهو أنواع، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل: العلم مفيد. وقد يتكون الكلام من كلمة واحدة، ولكن بشرط أن يكون لها متعلق مضمر. قد يتكون الكلام من كلمة واحدة ولكن يكون لها متعلق مضمر، وهو أن يكون فعل وضمير مستتر. المضمر إما أن يكون فعل وإما أن يكون ضمير مستتر. وقد يتركب من اسم الكلام من اسم وفعل، مثل: قرأ الطالب. واستمع الطالب. وحفظ الطالب. وقول الماتن: واسم وحرف، أو حرف وفعل، أي وأن الكلام يتألف أو يتكون من اسم وحرف أو من حرف وفعل. هذا مما أخذ عليه، مما أخذ على الماتن على الجويني، لأن الفعل والحرف أو الاسم والحرف ليس من أقسام الكلام عند النحويين، كما استقر عليه أيضا أهل البلاغة. قال ابن الفرتاح في شرح الورقات الصفحة 17 بعد 100: أما التركيب من فعل وحرف فالأكثرون على إنكاره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالأكثرون على إنكاره، وقد مثل للتركيب أو مثل للتركيب من فعل وحرف، قد مثل للتركيب من فعل وحرف بعض من ادعاه أن الكلام يتكون أو يتألف من فعل وحرف بقوله لم يقم، لم يقم، وبقولهم ما قام. وفي هذا التمثيل نظر، وفي هذا التمثيل نظر، فإن الجملة ليست مركبة من الفعل والحرف. هذه الجملة لم يقم وما قام ليست مركبة من فعل وحرف، من الفعل والحرف، وإنما هي من الفعل والضمير فيه. فإن التقدير لم يقم هو، فإن التقدير في هذه الجملة لم يقم هو، وما قام هو، والتركيب من حرف واسم مثلوا له بقولهم في النداء يا زيد يا زيد، وهذا يمكن أن يصلح وأن يتألف منه الكلام. ثانيا، ينقسم الكلام، ينقسم الكلام من حيث حال المتكلم الأول، من حيث ما يتركب منه الكلام، والثاني التقسيم الثاني من حيث حال المتكلم. فالمتكلم إذا تكلم فلا بد أن يكون كلامه إما خبر أو إنشاء، ومعناه إما أن يقبل الصدق كلامه، إما أن يقبل الصدق والكذب في آن واحد. ما يصح أن يقال له أنت صادق أو أنت كاذب، وهذا يسمى خبرا، لأن الخبر هو ما يصح أن يقال فيه صدق أو كذب. وإما أن يتكون، وإما أن يكون كلامه لا يقبل الصدق والكذب، أي لا يرد بالصدق والكذب، وهذا يسمى إنشاء. والإنشاء إما أمر وإما نهي، والإنشاء إما أمر وإما نهي. وينقسم الكلام من حيث الكلام نفسه المتكلم به، مثل التمني، إنسان يتمنى أن يكون عالما أو طالب علم، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، يتمنى أن يعود الشباب والشباب لن يعود. إذن ينقسم الكلام من حيث ذاته إلى تمني، فعرفنا التمني، وإلى العرض، أي طلب برفق. العرض الطلب برفق، أو التحضير، أي ينقسم أيضا إلى التحضير. وأما التحضير ما كان فيه طلب بحث، والقسم أي ينقسم أيضا الكلام من حيث ذاته إلى القسم، والقسم هو الحلف، مثل تالله لأفعلن كذا، وبالله لتقومن. رابعا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رابعا ينقسم الكلام من حيث إنه حقيقة أو مجاز، نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا نادير، كيف حالك؟ والله أحمد الله إليك، الله يبارك فيك، والله الحمد لله. يا نادير أنا في درس الآن، بعد العشاء إن شاء الله أتصل عليك. السلام عليكم. رابعا ينقسم الكلام من حيث إنه حقيقة أو مجاز. المجاز، تعريف المجاز، هو عبارة عن نقل الكلام من معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة بين هذين المعنيين، بين المعنى المنقول منه إلى المعنى المنقول إليه، هناك مناسبة بينهما، هذا هو المجاز. لما أقول رأيت الناس يغرفون من البحر علما، فشبهت العالم المتبحر في العلم بالبحر، والناس يغرفون منه العلم، فالمناسبة الجامعة بينهما هو التشبيه العالم المتبحر في العلم بالبحر الواسع، فكما أن البحر واسعا فكذلك هذا العالم الذي يغرف الناس منه علما أنه واسع العلم. وأما الحقيقة فهي بقاء اللفظ على معناه الأول الذي وضع له، وأما الحقيقة فهي بقاء اللفظ على معناه الأول أي الذي وضع له، محمد علم حقيقة على ذات وشخص محمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريف الحقيقة: قد يعنى بها المعنى المدلول عليه باللفظ، قد يعنى بالحقيقة المعنى المدلول عليه باللفظ، وقد يعنى به اللفظ الدال على المعنى، وقد يعنى به نفس الأدلة. والمشهور أنها أي الحقيقة، والمشهور أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له. وأما التأويل فهو نقل اللفظ من معناه إلى معنى آخر فاسد، والتأويل نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر فاسد. إن الشرع نقل معاني حقيقية إلى معاني أخرى شرعية حتى أصبحت حقيقة لا مجازا، إذ إن الشرع هو الذي ينقل من حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية. أما ترك اللفظ لتوهمنا أنه يحمل في ظاهره ضلالا أو كفرا أو كذبا فهذا من أبطل الباطل، فلا نعرف في ظاهر نص من آية أو حديث نبوي كفرا أو ضلالا أو كذبا. والعقل السليم لا يفهم من ظواهر النصوص ذلك. وقوله هنا أما ترك اللفظ لتوهمنا أنه يحمل في ظاهره ضلالا أو كفرا أو كذبا، هذا قول أو لازم قول من أو لازم قول من حرف أو من حرف الصفات أو عطلها أو فوض معانيها، إذ يقولون أن ظاهر الصفات تشبيه، وإذا قلنا بذلك فهو كفر، وهذا من أبطل الباطل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. والأصل في كلام العربية أنه على الحقيقة، وإذا نقلناه فننقله إلى حقيقة شرعية أو حقيقة عرفية، ويبقى في دائرة الحقيقة ولا يسمى مجازا. ولهذا كان ابن القيم رحمه الله يسمي المجاز طاغوتا. ابن القيم رحمه الله كان يسمي المجاز طاغوتا لما ترتب على ذلك من البعد عما كان عليه السلف الصالح، ولا سيما في صفات الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة، وهذا مما اتفق عليه الناس من جميع أصحاب اللغات، فإن مقصود اللغات لا يتم إلا بذلك، وهو مستوفى في موضعه. ومن الأدلة على ذلك: أولا، إن مقصود الكلام أي أن الكلام هو إرادة الحقيقة، أن مقصود الكلام هو الإفهام، والإفهام إنما يتم إذا علم أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى، وإلا كان تلبيسا وإهاما على السامع إن لم يراد به حقيقة المعنى في ذلك اللفظ فإن الخطاب به على هذا المعنى يكون إهاما وتلبيسا على السامع. ثانيا، الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة، إن المعنى الثابت في اللفظ بطريق الحقيقة أسبق إلى فهم السامع من غيره، كما يشهد به الواقع، وسلوك الطريق التي هي أقرب إلى المقصود وهو الفهم، فهم الخطاب أظهر من حال الحكم، أي الحكم في الكلام والتحكم فيه، تحكم في الكلام، يتحكم في الكلام ويخرج عن حقيقته. ثالثا، الأصل في الكلام هو إرادة الحقيقة. إن عدم إرادة الحقيقة يفضي إلى ترك المعنى المعهود المصطلح عليه عند أهل الإصطلاح. والحقيقة نوعان: الأولى الحقيقة الإفرادية، وهي حقيقة اللفظ بمفرده، مثل أن يقول عين أو بحر أو كتاب. والأخرى الحقيقة التركيبية، وهي المفهومة من الكلام. فالعرب لا تنظر حين التركيب إلى المفردات، وإنما تنظر إلى دلالة الألفاظ. فالألفاظ حال التركيب لا تدل على معنى اللفظ المجرد، بل يختلف معنى اللفظ في التركيب من معنى إلى معنى آخر بحسب ما يضاف إليه وما يركب عليه. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: يد الله فوق أيديهم، من سورة الفتح. قالت المعتزلة فيها: إذا قلنا بظاهر الآية بأن الله له يد فنحن شبهناه بالبشر، فهذا اللفظ فيه كفر فلا ينبغي أن يكون حقيقة، فهو مجاز والواجب تأويله. كما قالوا: كل لفظ أوهب التشبيه فأوله ورم تنزيها. فالمعتزلة وأفراخهم شبهوا ثم حرفوا ثم عطلوا. والأمر ليس كذلك، فالصفات صفات الباري سبحانه وتعالى ثابتة له على الحقيقة، لأن الصفات لما تنسب إلى ذوات متعددة فإن الصفات تختلف باختلاف هذه الذوات. فمثلا رأس، هذه الرأس تختلف باختلاف الذوات المضافة إليها، فنقول رأس إبرة ورأس جبل ورأس إنسان ورأس فيل ورأس كلب ورأس قط وهكذا. فهذا كله في حق المخلوق، ففي حق الخالق أولى إذا كانت هناك صفة يشترك فيها الخالق والمخلوق. فصفة الخالق ما تليق به وصفة المخلوق ما تليق به. والقوم أوتوا من حيث أنهم قاسوا الخالق بالمخلوق، ولم يتصوروا صفات الباري سبحانه وتعالى إلا هذه الجوارح التي هم عليها. فعندما ننسب الصفة إلى الخالق تختلف عن المخلوق، فيد الله سبحانه وتعالى ثابتة ولكن ليست كيد المخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه أن تشبه أو تمثل أن تشبه صفته صفة المخلوقين، أو أن تكون صفاته مثل صفات المخلوقين، في قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية هي دستور أهل السنة أتباع السلف الصالح. ولا نعرف كيفية اليد الله سبحانه وتعالى، فنثبت له ما أثبته لنفسه، ولا نعطلها ولا نحرفها ولا نمثلها ولا نؤولها. فظاهر كلام الله سبحانه وتعالى على حقيقته، ولو أن كل صفة أثبتها الله لنفسه في الكتاب والسنة نقول إنها ليست مرادة حقيقة لأن البشر يتصفون بها، سنصل إلى قول القرامطة والزنادقة بأن الله ليس بحق. فالإنسان يتصف بالوجود والحياة والعلم، والله سبحانه وتعالى يتصف بذلك. وشتان، لا يمكن أن نمثل صفات الله سبحانه بصفات المخلوقين. إن آيات القرآن الكريم ليست مجازا، وإنما هي حقيقة مع التفريق بين دلالة اللفظ ودلالة التركيبي والدلالة التركيبية. والعرب تنظر في التركيب إلى دلالة الألفاظ لا إلى دلالة معانيها. والمجاز لم يعرف في العصور الأولى، المجاز لم يعرف في العصور الأولى، ولم يذكر في كتب علماء، ولم يذكر في كتب علماء تلك الفترة، وإنما عرف المجاز في القرن الرابع الهجري لما ظهرت الفرق الضالة وترجمت الكتب اليونانية كتب الفلسفة. فظهرت الفرق حينذاك وعلى رأسها المعتزلة، لأنه انقدح في بالهم ونفوسهم أن وعقولهم الكالة أن ظواهر القرآن كفر، لا سيما آية الصفات فسموها بمجاز وحرفوها وعطلوها. فهم أول من قال به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 88: الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ. وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الخيرية، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا تكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل بن أحمد وسبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز، يقول شيخ الإسلام، وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن. هذا الكتاب الذي نشره فؤاد سوزوكين، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنا بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كأبي الحسين البصري وأمثاله إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق

الوحيد العظيم الذي له أعوان، نحن فعلنا كذا وقلنا كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له، وقول الماتن وقول الماتن والمجاز ما تجوز عن موضوعه، أي عما وضع له، ما تجوز به عن موضوعه عما وضع له، فإنه يريد أن يقول المجاز ما تجاوز المتكلم به عن الموضوع الذي وضع له. وقوله قول الماتن والحقيقة ثلاثة أقسام، إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله الأوضاع ثلاثة، وضع لغوي ووضع شرعي ووضع عرفي، أي ما وضع شرعا وما وضع لغة وما وضع عرفا. فلذلك صارت الحقائق ثلاثة أنواع، وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع، وقد يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى وضع، مجازا بالنسبة إلى وضع آخر. وتختلف الأوضاع أيضا باختلاف الأعصار والأمصار، فكم من لفظ غلب استعماله في معنى عند قوم وفي معنى آخر عند قوم. فدلالة الكتاب والسنة مبنية على معرفة أوضاع من نزل القرآن بلسانه وبعث الرسول فيه، ودلالة الأقوال المستعملة في العقود والأيمان مبنية على معرفة أوضاع من ذلك المتكلم منهم. ثم إن كان ممن يتكلم بوضعين فلا بد من التمييز، ولهذا اختلف الفقهاء في الحاسب إذا قال له علي درهم في درهمين، أو أنت طالق طلقة أو طلقتين. انتهى كلام شيخ الإسلام. فقولهم الدابة مثلا في اللسان العربي، الدابة ما يدب على الأرض، ثم استعملت في الحيوان الذي يمشي على أربع، الدابة ما يدب على الأرض، وفي العرف الحيوان الذي له أربع قوائم. فلو أن رجل قال لآخر يا دابة يغضب الآخر، لأن الدابة هي ما تمشي على أربع. ثم خص عند بعضهم بالحمار، خص عند بعضهم عند بعض الطوائف بالحمار. فعندنا الداب والدابة هو الحمار عرفا، وعند التنازع والتعارض تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية، وهذا عند الجمهور، إلا أن الحنفية فيقدمون الحقيقة اللغوية. والصواب ما قاله الجماهير، عند التنازع يقدم الحقيقة العرفية لا اللغوية، لأن ما اصطلح عليه عرفا كالدابة كلفظ الدابة، فإنه ما يدب على وجه الأرض مما له قوائم أربع، مما يمشي على أربع. فلو أن رجل حلف وقال والله لا أؤذي دابة، لا أؤذي دابة، فأذى أخا له فهل عليه كفارة؟ على قول الجماهير لا كفارة ليمينه، وعلى قول الحنفية يكفر عن يمينه. وهذه هي ثمرة الخلاف بين الأحناف والجمهور. فالأحناف قدموا الحقيقة اللغوية فأوجب عليه الكفارة، لأنه لما قال لا أؤذي دابة فأدى إنسانا، والإنسان مما يدب على الأرض وهو أخ مسلم له، فأوجب عليه الكفارة. أما الجمهور فحملوه على اللغة، على الحقيقة، على الحقيقة العرفية مما تعرف عليه الناس أن الدابة ما يمشي على أربع. مثال آخر، الصلاة في اللغة، الصلاة في اللغة في اللسان العربي الدعاء، والصلاة في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة متتابعة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والصلاة بمعنى ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، جاءت بنصوص شرعية، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، أخرجه البخاري ومسلم. ولما أصبحت الصلاة طاعة معينة فنقل الشرع المعنى اللغوي، فنقل الشرع المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فأصبحت الصلاة تعرف إذا أطلقت على هذه العبادة التي هي أقوال وأفعال مخصوصة متتابعة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وقد تكون الحقيقة الشرعية أضيق من الحقيقة اللغوية، والعكس قد تكون الحقيقة اللغوية أضيق من الحقيقة الشرعية. وكذلك قد ينقل الناس سواء أهل الشرع أو أهل ديانة أو أهل بلد أو غير ذلك الكلام اللغوي إلى حقيقة عرفية. والثمرة من ذلك عندما تتزاحم هذه الأمور فأيها نقدم؟ مثال الغائط، الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، الغائط في لسان العرب هو المكان المنخفض. والأصل في الغائط المكان الذي يواري الإنسان عن غيره. ولما كان العرب يقضون حاجتهم في هذه الأماكن التي تواريهم، التي تهجر ولا يرى المتغوط فيها ولا ينزل فيها، أصبح المكان الذي ينزل فيه من يقضي حاجته يسمى غائطا. فأصبح الغائط شيئا عرفيا، فهو إذا ليس بمجاز بل حقيقة تركيبية. ولذا يشترط العلماء من صفات المفتي، ولهذا يشترط العلماء من صفات المفتي أن يعرف عادات من يستفتونه، يعرف النازلة وكيف يتصورها. فمثلا يطلق أهل البلاد البحرية على السمك لحما بخلاف غيرهم الذين يفرقون بين اللحم والسمك. أضرب مثال، مثلا أهل الصحراء يطلقون على الجراد يسمونه الجراد، وأهل البحر يسمونه الجمبري، جمبري الصحراء. وهكذا فأهل البلاد البحرية على السمك، على السمك لحما، بخلاف غيرهم الذين يفرقون بين اللحم والسمك. فلو أن أحدهم قال حلفت بالله لا أكل لحما فأكلت سمكا، فعلى المفتي أن يعرف عرف السائل حتى يجيبه ماذا يقصد بالله بأنه حلف أن لا يأكل لحما. هل عندهم في عرفهم أن اللحم هو يطلق على السمك أم لا؟ فإن عرف أنهم يطلقون اللحم على السمك فعليه كفارة يمين، وإن كانوا لا يطلقون ذلك فلا كفارة عليه. وهذا نصيبه الذي يتغير بتغير الزمان والمكان، كما يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا المثال من أوضح الأمثلة على ذلك. فالحكم الشرعي ثابت، وإنما يتغير من حيث الحقيقة اللغوية أو العرفية. فالحكم الشرعي ثابت، ولكن إذا أنيط بعرف فقد يتغير بتغير الزمان والمكان، لأن العرف يتغير بتغير هذين العاملين. قال ابن القيم في إعلام الموقعين الجزء الرابع الصفحة 70 و400: ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب على أبدانهم. بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم، والله المستعان. ولما تتزاحم الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية نقدم الحقيقة الشرعية، ولا يجوز لنا أن نفهم القرآن بمعزل عن السنة. فلا يجوز أن نستغني بالقرآن عن السنة، ولا يجوز أن نفهم السنة بمعزل عن القرآن، ولا يجوز أن نفهم السنة بمعزل عما كان عليه الصحابة، ولا يجوز أن نفهم القرآن والسنة بمعزل عما كان عليه الصحابة. وهذا من باب تقديم الحقيقة الشرعية لا غير. فالشرع لا يفهم أصالة إلا بتقديم الحقيقة الشرعية، فإن لم يوجد تبقى الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. وهنا وقع الخلاف أيهما يقدم. فالحنفية كما قلنا يقدمون اللغوية إذا تزاحمت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. والجماهير يقدمون الحقيقة العرفية ويقولون إن الألفاظ قوالب المعاني ولا نقدس الألفاظ، والله عز وجل تعبدنا بحقائق الأشياء لا بالألفاظ ولا بالرسوم. هذا عند التزاحم، وإلا في غير التزاحم فالله تعبدنا باللفظ والمعنى. فحين التزاحم نقدم الحقيقة العرفية، لأن الله سبحانه تعبدنا بالحقائق. ولذا فإننا نقدم العرف، لأن عرف الناطق يدل على المعنى الذي يريده. فالرجل الذي حلف أن لا يأكل لحما وأكل سمكا هل عليه كفارة؟ عند الحنفية عليه كفارة، وعند الجماهير ليس عليه كفارة. إن وجد الرجل بين قوم يفرقون بين اللحم والسمك فاختلفت الحقيقة اللغوية عن العرفية. مثال آخر، رجل مسلم أعجمي قال لزوجته أنت طالق، بصيغة التذكير أنت طالق، ولم يقل أنت طالق. وهذا موجود حتى في البلاد العربية وليس العجمية، لأن عندنا بعض في البلاد العربية عندنا في الجزائر في بعض المناطق يذكرون الأنثى، أي من خاطب أنثى يقول لها أنت أنت أنت، ويؤنتون الرجل. وفي بعض المناطق يقولون الرجل أنت يا محمد أنت. فلو قال لزوجته أنت طالق بصيغة التذكير ماذا عليه وهو يريد طلاقها؟ من قدم الحقيقة اللغوية قال لا الحقيقة اللغوية لا تطلق، ومن قدم الحقيقة العرفية قال تطلق. فمن جرى عندهم العرف أنهم يؤنتون الذكر ويذكرون المؤنث هذا يجري عليه الطلاق. أما من لم يجري عندهم عرفا وإنما لغة فلا يجري عليه الطلاق. قال وقوله قول الماتن، نقول وقول الماتن والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. استقر الأمر عند المتأخرين أن علم البلاغة ثلاثة أقسام، علم البلاغة ثلاثة أقسام: المعاني والبيان والبديع. المعاني والبيان والبديع. والبيان يقسمونه أيضا إلى أقسام يدخل فيها المجاز والاستعارة والتشبيه والكناية. والاستعارة أيضا على أنواع. واستقر الأمر إلى أن قالوا حقيقة ومجاز. والمجاز قسموه إلى قسمين: الأول المجاز العقلي وهو إسناد الفعل إلى غير من يفعله، نحو نبت الكلاء ومات فلان. والآخر، النوع الآخر من المجاز، المجاز اللغوي. والمجاز اللغوي ينقسم إلى قسمين: مفرد ويكون بالزيادة والنقصان. المجاز اللغوي يكون على نوعين: مجاز مفرد ويكون بالزيادة والنقصان، ومجاز مركب وهو مجاز استعارة أو كناية. والعرب عندهم حقيقة إفرادية وتركيبية كما مر. وانظر لهذه الجملة الحقيقة الإفرادية والتركيبية، انظر تفصيل وتقعيد ذلك في مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني صفحة 65 و200. وقال أئمة اللغة إن العرب توسعت في كلامها، فمثلا من الأبواب المذكورة في الكتاب لسبويه، الكتاب سبويه له كتاب سماه الكتاب، فإذا أطلق النحويون اسم الكتاب فيراد به كتاب سبويه، وإلا فالكتاب إذا أطلق في لسان العلماء لا يراد به إلا كتاب الله سبحانه وتعالى إلا أنه اصطلح أن نحسب الكتاب على كتاب سبويه. قال سبويه: باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى. باب استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى، لاتساعهم في الكلام وللإيجاز والاختصار. قال: فمن ذلك أن تقول على قول السائل كم صيد عليه، فقيل صيد عليه يومان، وإنما المعنى صيد عليه الوحش، صيد عليه الوحش في يومين. ولكنه اتسع واختصر وقال صفحة 12 و200: ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى جده، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. إنما يريد أهل القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عامل في الأهل لو كان ها هنا. ويقال هذا أسلوب من أساليب العربية. وعلى نحو هذا كلام الفراء في كتابه معاني القرآن عند قوله تعالى: فما ربحت تجارتهم. ربما قال قائل: كيف تربح التجارة؟ وإنما يربح التاجر، وذلك من كلام العرب: ربح بيعك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع، لطلحة بن عبيد الله: ربح البيع، ربح البيع، وخسر بيعك. فحسن القول بذلك، فحسن القول بذلك، لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة، فعلم معناه. ومثله من كلام العربي: هذا ليل النائم، هذا ليل النائم. ومثله من كتاب الله: فإذا عزم الأمر فإن العزيمة للرجال لا للأمر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله، ومن أئمة اللغة في الرسالة، قال الله تبارك وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر، فلما قال إذ يعدون في السبت، الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية، لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره، وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. ثم قال: قال الله تبارك وتعالى، وهو يخبر في قول الشافعي، وهو يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم، ولفظ الحكاية للقرآن الكريم لا ينبغي، لا ينبغي أن يقال أن الله يحكي، لأن القرآن ليس بحكاية، وإنما القرآن كلام الله سبحانه وتعالى أخبرنا به. وهو يخبر قول إخوة يوسف لأبيهم: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فهذه الآية في مثل معنى الآيات التي قبلها لا تختلف عند أهل العلم باللسان، أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير، لأن القرية والعير لا ينبئان عن صدقهم. وهذا جرى عند العرب حتى الآن، لما تريد أن تقول لصاحبك أو لأحد من الناس ليصدقك: أنا كنت في المكان الفلاني، واسأل من كان هنا، واسأل من كان هناك، واسأل أهل، واسأل ذلك المكان أو ذلك تلك القرية، تريد بمن كان في ذلك المكان أو تلك أو أهل تلك القرية، ولم تريد المكان ولا تقصد المكان. والشاهد في كلام في الآية: واسأل القرية، وهذا ليس مجازا، ليست مجازا، لأن الذهن لا ينصرف أبدا إلى معنى واسأل الحيطان والحجارة والأشجار والتراب، لا ينصرف ذهن السامع إلى أنه يسأل الحجارة ويسأل الأشجار والأحجار والطين والتراب، وإنما يسأل، وحتى لا يسأل والحيوانات الموجودة في القرية، وإنما يسأل أهل القرية، ينصرف ذهنه مباشرة إلى أهل القرية. والمجاز أن نعطل المعنى. إذا قلنا بهذا المجاز فقد عطلنا فهم السامع. والحقيقة التركيبية أن ننقل المعنى وأنت لما تقول واسأل القرية لا تعطل المعنى، ولكن تنقل المعنى من الجدران والحيطان إلى الأهل، وهذا يسمى حقيقة تركيبية، وهو أسلوب من أساليب اللسان العربي. ونتوقف ها هنا على قوله المجاز بالزيادة، على قول المتن المجاز بالزيادة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، إلى هنا للدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.